واقول لقلبي يا قلبي واقول لقلبي يا قلبي حبه يعادل حبي يقول لي أشرب بإيدك الويل الويل أشرب بإيدك الويل Weenie. with Oh. expensive people. Oh, Miss Hostess, you hostess. A sport, what song, silver, what الأنثى كان كنت كان انت والانس كان انت والسهر كان والابتسام انت ده الانس كان محسبش ده كله في يوم يضيع مني محسبش ده كله في يوم يضيع مني محسبش ده ما احسبش ده.